تمرينات الأسئلة، ناقش التقسيمات الآتية واذكر ما يمكن أن يصح منها مع التوجيه. الإنسان إما كاتب وإما ضاحك. تعالوا نطبق بقى الإيه اللي إحنا قلناه. هنتجاوز بقى مسألة النقل ومسألة اللفظ الغلط. هنبدأ أول حاجة نحدد نوع التقسيم. نوع التقسيم ده إيه يا شيخ؟ يعني حقيقي ولا اعتباري ولا عقلي ولا استقرائي؟ حقيقي. أولا هذا تقسيم حقيقي. طيب أولا ده من باب الكلي ولا من باب الكلي؟ ده كلي إلى جزئياته، تمام كده؟ طيب بالنسبة لشرط الجمع والمنع، خلينا الحقيقي والاعتباري ده بيفيدنا في شرط التباين، والعقلي والاستقرائي بيفيدنا برضو في الجمع والمنع. طيب لو بصيت له كده، إما كاتب وإما ضاحك، إما كاتب وإما ضاحك، هل هذا جامع؟ إن أردنا كاتبا بالقوة أو ضاحكا بالقوة فهو جامع. إن أردنا كاتبا بالقوة أو ضاحكا بالقوة فهو جامع. أما إن أردنا الكاتب بالفعل أو الضاحكة بالفعل فهو غير جامع. تفهمون؟ يعني لو قلنا كاتب وضاحك، كاتب بالفعل وضاحك بالفعل، لا، ما في ما بيضحكش وفي ما بيكتبش، يبقى هيكون التعريف غير جامع. إن أردنا بالكاتب والضاحك، الكاتب بالفعل والضاحكة بالفعل. الكاتبة بالفعل أو الضاحكة بالفعل. إنما إن أردنا الكاتبة بالقوة والضاحكة بالقوة فهو جامع. طيب هل هو مانع؟ نعم مانع، لأنه لا يوجد من غير الإنسان من هو كاتب وضاحك. يبقى ده من حيث الجمع والمنع تحقق فيه الجمع والإيه والمنع. طيب من حيث التباين بين الأقسام اللي هو شرط في الكلي إلى جزئياته وبرضه في الكل إلى أجزاء، هل الأقسام هنا متباينة؟ هنا بقى هنسأل نفسنا، هل ده تقسيم حقيقي ولا اعتباري؟ لأنها طبعا متباينة في المفهوم، يعني في العقل متباينة، في العقل إيه متباينة، مفهوم الكاتب غير مفهوم الإيه الضاحك. ما فيش بين الكاتب والضاحك لا عموم وخصوص وجهي ولا عموم وخصوص مطلق ولا تساوي ولا ترادف، بل العلاقة بينهما التباين عقلا. طب هل في الخارج هي متباينة؟ لا، في الخارج كل كاتب بالفعل ضاحك، يعني كل كاتب بالقوة ضاحك. احنا الآن انتهينا من الدرس في مناقشة حرة، كل كاتب بالقوة ضاحك بالقوة، كله يعني العلاقة بينهما التساوي. لا خلاص كده النهاردة، العلاقة بينهما ايه يا شيخ؟ التساوي. العلاقة بينهما التساوي. وهل يصح ان الأقسام تبقى العلاقة بينهما التساوي؟ لا ما يصحش. يبقى هنا هنقول هذا التقسيم مفاسد، لأن الأقسام ليست متباينة، لأن العلاقة بينها الإيه التساوي. طيب صاحب التقسيم ممكن يرد على الكلام ده بأن يقول إيه؟ يقول أنا ما أردت أن هذا التقسيم تقسيم حقيقي حتى يطلب التباين خارجا، إنما هذا التقسيم تقسيم إيه يا شيخ؟ تقسيم اعتباري، والتقسيم الاعتباري يكفي فيه مجرد التباين عقلا، وهذه الأقسام متباينة عقلا. واضحة ولا مش واضحة؟ نعم. طيب نيجي نشوف العلاقة بين الأقسام بقى والمقسم، بين الأقسام والإيه والمقسم. أولا ده تقسيم كلي إلى جزئياته، يبقى بيشترط فيه إيه؟ يشترط أن يكون فيه المقسم أعم مطلقا من كل قسم، وأن يكون كل قسم أخص مطلقا من المقصد. فهل الإنسان عام مطلقا من الكاتب؟ إن قيل الكاتب بالفعل فهو عام مطلقا، وإن قيل الكاتب بالقوة فهو مساو له وليس أعم، وليس إيه؟ أعم. يبقى هنا في اختلال في العلاقة بين المقسم والإيه والقسم، وهذا لا يمكن الجواب عنه، هذا لا يمكن الإيه الجواب عنه، إلا إذا أجاب المجيب بأن أردت بالكاتب الكاتبة بالفعل، وأردت بالضاحك الضاحكة بالإيه بالفعل. فهنا في فعلا العلاقة العموم والخصوص الإيه المطلق. خلاص كده الكاتبة بالفعل والضحكة. بس هنا بقى هيبقى هرب من حاجة وقع في المطب التاني، إنه هيبقى التعريف غير جامع، التقسيم هيبقى غير إيه جامع، يعني هو هيهرب من مسألة العلاقة بين المقسم والأقسام ويقع في إيه حفرة أخرى، وهي أن التعريف يكون حينئذ غير إيه غير جامع. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ فاحنا كده يعني ما جاوبناش اجابه محدده عن احنا بنناقش مثالا من الامثله. طيب الفعل اما ماض واما مضارع، ده تقسيم اهو. ايه اللي ممكن نقوله في التقسيم ده؟ انه غير جامع، لان الفعل ماضي ومضارع وايه وامر، فيعترض المعترض ويقول هذا التقسيم غير جامع لانه لم يشمل فعل الامر، وكل تقسيم هذا شأنه فبطل. طيب هل ممكن للشخص اللي هو صاحب التقسيم انه يجيب عن هذا الاعتراض؟ هيحرر بقى المراد من ايه؟ هل يحرر المراد مثلا من المقسم؟ ممكن يقول لك انا اردت بالفعل ما ليس مستقيم، ما ليس على سبيل الامر. نعم. يبقى كده حرر المراد من الايه من المقسم او التقسيم او القسم. ما لو حرر المراد من القسم هو مش معقول هيقول لك انا اردت بالمضارع ما يشمل الامر، او اردت بالماضي ما يشمل الامر، فمش هيقدر يحرر المراد من القسم. طب هل يحرر المراد من التقسيم؟ لا، لانه عدم الجمع هنا في يعني ايه في الواقع. فلو قال التقسيم مثلا هو هيحرر المراد بالتقسيم، هيقول مثلا هو تقسيم استقرائي، ما هو هيضره برضو ان الامر موجود في الواقع. هو اصل المراد من التقسيم اذا توهم انه عقلي فيحرر المراد ويقول ايه هو استقرائي، فيخرج من نقطه تجويز العقل وجود قسم اخر. لذلك مثلا لو ظن انه حقيقي فحرر المراد بانه اعتباري عشان يخرج من مساله التباين، انما اذا كان هو اصلا استقرائي من اوله فهيحرر المراد من المذهب يقول ايه؟ هيحرر المراد من التقسيم يقول ايه؟ طب هل في مذهب علمي نحوي بيقول ان الفعل هو فقط هذا؟ لا. فيبقى واضح ان التقسيم ده لا يمكن الجواب عن الاعتراض فيه. هو الاعتراض الاساسي فيه اولا التباين بين الاقسام موجود عقلا وخارجا، والتباين والعلاقه بين المقسم والاقسام صحيحه، اللي هي ان المقسم اعم مطلقا من الاقسام، فبقي فقط انه الحصر، فهو غير جامع لانه ما شغلش الامر، ولا يمكن ان يجاب عن هذا الاعتراض الا بتحرير المراد من المقسم بان يقال اني اردت بالفعل ما ليس ايه صادرا على سبيل الامر. ده الجواب الوحيد اللي ممكن يجاب بي عن هذا المثال. طيب الحيوان إما إنسان وإما جسم، أو ده تقسيم فاسد. ليه؟ لأن في أحد الأقسام اللي هو جسم أعم من القسم الآخر، وإحنا قلنا العلاقة اللي بين الأقسام لابد أن تكون إيه؟ لابد أن تكون علاقة التباين، وهنا العلاقة مش التباين، ده هنا في قسم اللي هو الجسم أعم من قسم آخر اللي هو الإنسان. هذا أول عيب. العيب الثاني ان ان ان في قسم اعم من المقسم اللي هو الجسم اعم من الحيوان، يعني هو مش فقط اعم من القسم، لا ده هو اعم من الايه المقسم، ودي مصيبه البصائب كمان. فيبقى ده ايه؟ يبقى ده كده التعريف ايه العلاقات فيه بين الاقسام بعضها وبعض، وبين الاقسام والمقسم تفتقد الشروط. ثم إنه هل نقدر نقول غير مانع؟ برضو نقدر نقول عليه غير مانع، لما تقول إما حيوان إما إنسان وإما جسم، يبقى معناه أن أنت دخلت، ما هو ده جسم يبقى ده دخل في الحيوان، والعمود جسم يبقى دخل في الإيه في الحيوان، يبقى غير مانع برضو. خلاص كده، يبقى التقسيم ده فيه ثلاثة عيوب، إنه غير مانع، وإن العلاقة بين، طبعا ده تقسيم كلي إلى إيه، إلى جزئيات، فالعلاقة بين المقسم والقسم ليست العموم والخصوص المطلق على الوجه المطلوب، والعلاقة بين الأقسام ليست التباين، يعني كل شروط تقسيم الكلية إلى جزئيات غير متوفرة. طيب، الإنسان إما ساكن اليد وإما كاتب وإما متحرك اليد، هنا برضو التقسيم ده فيه فساد. الفساد فيه إيه؟ إن إما ساكن اليد وإما كاتب، هذول قسمين هم، والقسمين بينهم عموم وخصوص وجهي، لأن ممكن يكون واحد ساكن يد ويكتب في نفس الوقت، وفي ساكن يد ولا يكتب، وفي يكتب وليس ساكن اليد، فالعلاقة بين قسمين عموم وخصوص وجهي، وبرضو بين القسم اللي هو كاتب ومتحرك اليد برضو العلاقة بينهم عموم وخصوص إيه؟ وجهي. وإحنا قلنا العلاقات لابد بين الأقسام تكون الإيه؟ التباين. فده عيب هو موجود في هذا التعريف، إن هو العلاقة بين الأقسام ليست التباين. لكن ممكن يجاب عن هذا بإيه؟ بأن التقسيم هذا تقسيم اعتباري، بس برضو هيبقى العلاقة برضو غير التباين، لأنها حتى التباين مش موجود عقلا، ولا موجود عقلا، يعني ساكن اليد مفهومه غير مفهوم الكاتب، ومفهوم الكاتب غير مفهوم متحرك اليد. لا، ممكن يجاب عن هذا بأنه يقال هذا التقسيم اعتباري، فلا يشترط فيه التباين بين الأقسام عقلا خارجا، بل يكفي التباين عقلا، وهذه الأقسام متباينة عقلا. واضح؟ فده ممكن يجاب عن هذا الإيراد. طب هل العلاقة بين المقسم اللي هو الإنسان، أولا ده تقسيم كلي إلى جزئيات، هل الإنسان أعم مطلقا من ساكن يد؟ نعم. هل هو أعم مطلقا من الكاتب؟ إن كان المراد، يبقى ممكن هنا طبعا هو أعم مطلقا من ساكن يد وأعم مطلقا من متحرك اليد، فيجي المعترض يقول لك إيه؟ يقول لك اعترضوا على صحة هذا التقسيم، لأن المقسم ليس أعم مطلقا من الإيه؟ من الكاتب، لأن الكاتب مساوي للإنسان، لأن كل إنسان كاتب وكل كاتب إيه؟ إنسان كاتب بالقوة يعني. خلاص كده، فيجي المعترض يقول لك أنا أعترض على صحة هذا التقسيم، لأنه ليس المقسم أعم من قسم من أقسام مطلقة، بل العلاقة بينهما التساوي، وهذا لا يجوز. خلاص كده، فيجي بقى هنا الجواب صاحب التقسيم بأنه يحرر المراد من القسم، فيقول أردت بالكاتب الكاتبة بالفعل لا الكاتبة بالقوة، أردت من الكاتب الكاتبة بالفعل لا الكاتبة بالإيه؟ بالقوة. فيبقى هنا خلاص دفع التساوي بينهم، أصبح فعلا المقسم هنا أعم من الإيه؟ من القسم، أصبح المقسم أعم من القسم بتحرير المراد من الأقسام. واضح يا شيخ؟ لو قلنا الكاتب بالقوة يبقى العلاقة التساوي، لكن لو قلنا الكاتب بالفعل يبقى العلاقة صحيحة، اللي هي العموم والخصوص المطلق، المقسم أعم مطلقا. طيب، لما يقول الحيوان إما أبيض أو أسود، ده أول الاعتراض عليه إنه غير إيه؟ مانع، لأن هيدخل فيه الثلج، هيدخل فيه الإيه؟ الثلج. طبعا ممكن هنا صاحب التعريف يقول أنا أردت بالأبيض يعني ما ليس، يعني ما الأبيض من الحيوان لا من غيره، أنا أردت بالأبيض يعني الأبيض الذي يتحرك بالإرادة والإحساس، فيما هنا حرر المرادة من القسم ودفع عدم المنع. طيب، ممكن يقال مثلا ان هذا تعريف غير جامع، لان الحيوان اما ابيض واما اسود واما في حيوان بقراء صفراء فاقع لونه تسر الناظرين. خلاص، فيبقى هنا غير جامع لانه ما شملش البقره الصفراء. واضح يا شيخ؟ فده ما يعني لا يمكن دفع الاعتراض ده، هيدفعه بايه؟ يعني يقول لك اردت بالحيوان ما ليس ملونا، ممكن يعني ما ليس ملونا بالوان يعني معينة ممكن خلاص ويسلم له حاسة، يبقى معروف ان هو مش بيقسم كل الحيوان، ان هو بيقسم فقط الحيوان اللي ايه اللي هو ملوش الوان يعني زاهية. واضح؟ وبعدين نيجي ننظر من ناحية تانية، هل الحيوان اعمه؟ ده طبعا الحيوان ده كلي، فده تقسيم كلي الى جزئيات. فهل المقسم اللي هو الحيوان اعمه مطلقا من الابيض ومن الاسود؟ لا، ده بين المقسم والاقسام عموما وخصوصا وجهي، عموما وخصوصا ايه، فيبقى التقسيم ده فاسد. الكلام اما ان يكون مؤلفا من اسمين او ان يكون مؤلفا من اسم وفعل. ايه اللي ممكن نعترض بيه على هذا؟ ايه انه غير جامع في ايه مثلا هنا بقى؟ انه مكون يعني الكلام بيشمل اسماء وافعال واحرف، لكن هو ممكن يقصد ان الكلام يعني اجزاء الكلام التامه، فده ممكن بيبقى اسم وفعل او ايه او فعل او او او اسمين يعني، اللي هي الجمله الاسميه. ما هو الجمله اصلا بتنقسم الى جمله اسميه وجمله ايه فعليه، جمله اسميه وجمله فعليه، خلاص كده ما فيش جمله ثالثه. والكلام هنا طبعا قد يعترض واحد ويقول لك ايه، يقول لك الكلام هنا، يقول لك هذا التعريف غير جامع. ليه؟ لان شبه الجمله كلام، شبه الجمله من الكلام، وشبه الجمله ليس من اسمين ولا من اسم وفعل، بل هو من حرف وسم او من ظرف مثلا، ويعني مضاف ومضاف اليه وهكذا. فيبقى هنا شبه الجمله مش داخل، فيبقى التعريف غير جامع. فيقوم صاحب التعريف يرد ويقول ايه، انا اردت من الكلام الجمله التامه، اردت من الكلام الجمله التامه، او اردت التقسيم على مذهب من يقصر الكلام على الجمله التامه، لان في بعضهم يجعل الكلام مقتصرا فقط على ما كان تاما في معناه، وبعضهم يقول الكلام هو ما تكون من اكثر من كلمه سواء كان تام المعنى او لا. واضح يا شيخ؟ فيبين المذهب العلمي الذي بنى عليه ايه تقسيم، الى اخر بقى ما ذكره. بقيه الاسئله بقى تجاوبوا عليه كده ويجتهدوا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.